وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا نشفع له فاغفر له اللهم أنت ربنا وربه خلقته ورزقته وأحييته وكفيته فاغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.